الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فحي الله ليلتكم وطيب الله مجلسكم وجعل الله جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، وأهلا بكم إلى روعة جديدة من روائع ابن القيم عليه رحمة الله. وصلني منكم استفهام عن معنى قولهم: أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا لو أردناك لجعلنا كل ما فيك يردنا. وفي الحقيقة أن هذا الكلام يعني يهتف في قلب من بقي في قلبه مثقال ذرة من حب لربه ليرجع، لتعلم أن كل ما جنيته في حياتك وكل بعد عن ربك جل جلاله هو استغناء منه سبحانه وتعالى. وتولوا واستغنى الله، حين تتولى فإن الذي تركك ولم يعصمك هو الله جل جلاله. هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فالكلام في غاية الرقة، وينادي إنسانا بعيدا بمنطلق: إن كنت تحب أن تكون محبوبا. وتذكرون أنني قلت لكم أن هناك شيء أهم من أن تحب الله، في شيء أهم من أنك أنت تحب ربنا سبحانه وتعالى، وهو أن يحبك هو جل جلاله. فليس الشأن أن تحبه، وإنما الشأن أن يحبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لم يقل فاتبعوني وبذلك تكونوا صادقين في دعوة الحب، لا، قال فاتبعوني يحببكم هو. إن كنتم تحبونه فاتبعوني يحببكم الله، لأن حبه جل جلاله هو الأهم. فأيها المعرض عن المساجد، الملوك لا يدخلون أي أحد إلى بيوتهم. أيها المعرض عن الكعبة، هل ترى المشهد من غيرك؟ انظر إلى سورة الكعبة، هل ترى المشهد ناقصا من غيرك؟ في آيات الحج قال الله جل جلاله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني. لم يقل ومن لم يحج فإن الله غني، لا، ومن لم يحج ولم يصوم ولم يزكي ولم يفعل ولم ولم ولم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ربك سبحانه وتعالى له عباد سواك كثير. أيها المعرض عن الله، إن إعراضك منه هو جل جلاله، لو أرادك لجعل كل ما فيك يريده سبحانه وتعالى. لهذا فإنني أخاف عليك وعلى نفسي من الإعراض. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب الحساب، الحساب قريب وأنت معرض. اقترب الحساب وأنت غافل. وهذا الزمان زمان التهريج والهزار والنكات. في هذا الزمان زمان التهريج والهزار والمزاح، كلما جاءت طامة تقرب من الله تذكرهم بالله تجد القلوب تزداد ضحك ونكات وسخرية. ما هذا الإعراض عن الله جل جلاله؟ الله يذكركم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لماذا أعرضنا؟ أبي النعم نعرض؟ ألأن الله أنعم علينا نعرض؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. أإذا أنعم الله علينا نعرض؟ أجزاء إحسان الله إلينا أن نعرض عنه؟ كم من أناس يعصون الله جل جلاله بنعمه، ولولا النعم ما عصوه. لو كان فقير ما عندوش كانش قدر يفجر ويفتري، لو كان مريض ومرمي على الفراش ما كانش قدر وتجبر وافترى، لو كان مستضعف ما كانش يتجبر وقدر. لولا النعم ما عصينا الله. ألا تؤلمك هذه الكلمة؟ لولا نعم الله عليك ما استطعت أن تعصيه جل جلاله. أغمض عينيك تعرف نعمة الله عليك. هذه النعمة هي التي تعصاه بها جل جلاله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ما الذي يمنعك من طاعة الله جل جلاله؟ ألأنه نجاك وابتلي غيرك؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. مشكلة، لولا أن الله نجاك أنت قادم من طريق سفر وترى السيارات التي أصيبت بالحوادث على جنبتي الطريق طوال الطريق، وحملك على حنانه ورحمته ولطفه فوصلت. أوصلت لتعصاه جل جلاله؟ أوصلت لتنال مقته جل جلاله؟ ربنا نجحك وعدها على خير. نجحك علشان تشتغل شغلانة حرام؟ ربنا سترها معاكي. كم من امرأة أشعلت وقود البوتاجاز وأحرق وجهها، والله يسترها معك ويلطف بك وينعم عليك لكي تزيني هذا الوجه بالمساحيق وتخرجي لتحصدين معاصي خلق الله. والله لا نعصي الله إلا بإنعامه سبحانه وتعالى. أيها المعرض عن الله، أتعرض عنه جل جلاله لأنه نجاك؟ سبحان الله، إن آفة المعرضين عن الله والمتأخرين عن طاعة الله سرهم أنهم لم يعرفوا الله. شيخنا له كلمة جميلة بيقول أنت ما تعرفش ربنا، لو تعرفه تحبه، ده كريم جل جلاله. والله جل جلاله قالها: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. المعرض عن الله أعرض لأنه لا يعرفه. لماذا تعرض؟ قول أصل كل حاجة حرام، كذا حرام وكذا حرام وكذا حرام. مين قال لك كده؟ ده المتبرجة اللي انت بتشوفها في الشارع ده هو ده كل الموضوع، هو ده كل الموضوع، كل شيء في حياتها التبرج اللي انت شايفه ده. أما الصالحة الملتزمة ففي البيت أجمل من المتبرجة اللي في الشارع دي، وأكرم وألذ وأطيب. المتبرجة اللي انت شايفها في الشارع دي لما بتروح بتغسل وشها وما بتبقاش جميلة كده، تقعد مع جوزها وتقول له ما انتش غريب. لكن لما تيجي تحط المساحيق تحطها للشارع، لما تيجي تشتري لبس المتبرجة بتقول يعني أشتري لبس غالي لواحد بس هيشوفه؟ قال تشتري الغالي لأن الناس هيشوفوه في الشارع. أما الصالحة فبتجيب الملابس لزوجها وبتلبس أحسن لبس لزوجها. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أنت ما تعرفش عن المنتقبة حاجة. المنتقبة دي أجمل إنسانة في الدنيا وأطيب إنسانة في الدنيا. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أنت خايفة تلبسي النقاب ليه؟ ده كل الحرب اللي أنت شايفها دي المنتقبة صبر عليها وثابتة وما بتتحركش وما بتزحزحش لأنها في جنة. لو هي جوه جنة وكل الناس قالوا لها يا وحشة، هتخرج من الجنة؟ مش هتخرج من الجنة. وأندر شيء في الدنيا كلها تسمعه إن واحدة منتقبة قلعت النقاب، مستحيل، لأنها شافت الجنة، لأنها وصلت للسعادة الحقيقية. أنت معرضة عن النقاب وعن الصلاة لأنك ما دقتيش، أنت معرض عن الصلاة الفجر في المسجد لأنك لا تعلم، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. لو نزلت وشممت الهواء بتاع الفجر وسمعت قراءة الإمام في صلاة الفجر هتعرف أنت كنت معرض عن إيه طول سنينك. تدري من علامات التوبة اللذيذة الماتعة أن الذي يذوق الحق ويقترب من الحق جل جلاله، الذي يذوق الحق الذي هو الطاعة ويقترب من الحق جل جلاله وسبحانه وبحمده يندم على ما مضى ندما شديدا. من أركان التوبة الندم على ما فات. الحقيقة أن الندم هذا قد نحاول أن نفتعله، لكن لا يندم بصدق إلا من تاب توبة نصوحا، حين تتوب من هجر القرآن الكريم فتمسك المصحف. بالله عليك اعملها الآن، امسك المصحف وانظر في الساعة واقرأ جزءا من كتاب الله، جزء جزء جزء، ثمانية أرباع، تصبر حتى تقرأ جزءا كاملا من كتاب الله. حين تنتهي من قراءة جزء من كتاب الله وتنظر في الساعة ستندم، ستندم على ساعات عمرك التي مضت وانقضت وأنت بعيد وأنت لم تقرأ القرآن الكريم. يا هتقول يا، حين تستغفر الله عز وجل ألف مرة وتنظر في الساعة وتجد أنك استغفرت ألف مرة ولم تمر ربع ساعة، ستندم على كل ربع ساعة في حياتك. حين تصلي وتسلم على رسول عليه الصلاة والسلام ألف مرة وتنظر في الساعة وتجدها لم تتخطى الربع ساعة، ستندم على كل ربع ساعة مضت في حياتك. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. في هذا المقام يقول ابن القيم عليه رحمة الله سر، سر وروعة من روعة ابن القيم. قال: المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة في الإعراض عن ذكر الله. قال الله جل جلاله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. يا حبيبي، إن سر أي ضنك تذوقه في حياتك هو الإعراض عن ذكر الله. لما تحط دماغك على المخدة وتجد وحشة في قلبك، ده شيء مش محير، ده المحير إن أنت ما يجيلكش وحشة. حين يقول لي إنسان: يا شيخ والله أنا كنت بر بوالدي وما بأذيش حد وكذا وكذا، ويعد بعض الصفات الحسنة التي فيه ويقول: ولكن أنا في ضنك. أقول له: هل تصلي؟ فيقول: لا، يعني أقطع. أو أقول له: هل لك ورد من القرآن؟ فيقول: لا، يعني في رمضان. أو هل لك ورد من الذكر؟ فيقول: لا. حين لا تقترف هذه الحسنات ثم تقترف السيئات وتطلق بصرك على ما حرم الله في البيت، أغاني وتلفاز وتتابع المسلسلات إلى آخره من السيئات، يكون المستغرب ألا يكون في حياتك الضنك، يكون المستغرب هو أن تكون عاديا معافا. لا، بل هذا الضنك وهذا الغم تستجلب به توبتك ويمنحك فرصة للقرب من ربك، لأن الله جل جلاله إذا سلط الضنك على عبد ليتوب ويأتي فلم يأتي يبتلى بما هو أشد من الضنك. الاستدراج. قال الله جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا رأيت العبد، إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مصر على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. ابن القيم يقول أن الضنك لا يفارق أهل المعاصي، وأنه يصاحبهم حتى لو تلذذوا بالملذات وتلذذوا بحطام الدنيا. يقول عليه رحمة الله: وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق، بتهيأ له أنه منعم. كل مذكرات الممثلين و أهل الدنيا والذين أعرضوا عن طاعة الله وقضوا عمرهم في معاصي الله عز وجل، كل مذكراتهم يحكون لك عذاب ساعة النوم وعذاب الضمير. ولهذا في هذا الوسط، وسط السيئات، ينشأ الانتحار وينشأ الفجور والقتل عياذا بالله. قال: فسكر هذه الأمور السيئات والعشق وغيرها من سكر الخمر، كل العشاق معذبون. كل العشاق، كل الذي يحب امرأة في الحرام معذب، كل التي تحب رجلا حرام هي معذبة، كل الذي يطلق بصره على ما حرم الله معذب، يعذبهم ذلك ويؤرقهم ذلك. مساكين الذين يبكون بالدموع في مشاهد الأفلام والمسلسلات ولم يذوقوا لذة البكاء وراء الإمام في ليالي التراويح في الكعبة، مساكين والله الذين ذاقوا الدموع على حسرة الهزيمة في مباراة ولم يذوقوا لذة الدموع وخدودهم ملتصقة بالكعبة، مساكين والله الذين ذاقوا الضحك على المسلسلات والمسرحيات ولم يذوقوا لذة الفرح ساعة النفرة من عرفة عشية عرفة، مساكين والله الذين ذاقوا الأغاني ولم يذوقوا ابتهال ومناجاة الليل والناس نيام. لماذا يعرض الناس؟ لماذا يعرض الناس؟ ألأن الله جل جلاله أمهلهم وحلم عليهم؟ ألأن الله جل جلاله تكرم ومن على الناس بذلك؟ لا أيها الأحبة، إن هذه النعم التي تساق إلينا قد لا تكون دائمة، وأيسر شيء أن يحولها الله جل جلاله وأن يسلبها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تعال أيها المعرض، إنك تعرض عن الراحة، إنك تعرض عن النجاة، وإلا فالهلاك قادم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نيتهم. قال الله جل جلاله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. أترككم إلى فاصل قصير وألقاكم لنرى كيف يأتي هذا المعرض عن ذكر ربه جل جلاله، وكيف السبيل إلى قلبه ليأتي إلى ربه ويتوب من ترك الصلاة وتتوب من ترك الحجاب. كيف السبيل أيها المعرض؟ كيف السبيل إلى قلبك؟ اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك. أخذ الكرام عليك، وصلى الله على نبينا محمد. أوقاتكم بذكره جل جلاله. لازلنا مع المعرض، عساه أن يفكر وأن يتخذ قرار الالتزام وأن يتخذ قرار التوبة وأن يتخذ القرار الصعب الذي يراوده من حين لحين. يهتف في فيك ابن الجوزي عليه رحمة الله فيقول: يا من ذنوبه لا تحصى إذا شككت عد، يا من أتى باب الإنابة كاذبا فرد، يا شدة الوجل من حضور الأجل، يا قلة الحيل إذا حل الموت أو نزل، يا قوة الأسى إذا نوقش من أسى، يا خجل العاصين بين يدي رب العالمين، يا حسرة المفرطين، يا أسف المقصرين، يا سوء مصير الظالمين. كيف يصنع من بضائعه القبائح؟ كيف يفعل من شهوده الجوارح؟ عدم والله الوسيلة وأظلمت في وجوههم وجوه الحيلة، أصبحوا جسيا على ركبهم مأسورين بما في كتبهم، لا يدرون ما يراد بهم، قد جمعوا في صعيد ينتظرون حلول الوعيد، والأرض بالخلق كلهم تميت، والعبرات على العثرات تزيد، إن بطش ربك لشديد، زثرت والله الحطمة في وجوه الظلمة، فذلوا بعد العظمة وخرسوا عن كلمة. إخواني، أيام أعمالكم قصيرة وقد ضاعت على بصيرة، وآخر الأمر حفيرة فيها أهوال كثيرة، يا مشاهدا حاله بحال الحيرة، ألك عدة أم لك ذخيرة؟ هذا الملك يحصي عملك حرفا حرفا، ويملي فيملأ بالخطايا صحفا. يا من جمرات حرصه على الهوى ما تطفى، وقد أشفى به مرض ما أراه يشفى. إلى ما هذا التعليل؟ كم نقومك وتميل، متى يبرأ هذا العليل؟ يا مقابلا جميلنا بغير جميل، أنا رحيلا فأعد الزاد، أنا معادا فاذكر المعاد، ألا يهلك العمر وإن تمادى. أيها المعرض عنا تذكر عرضك، أيها الراقد في غفلته أذكر غمضك، أيها الذليل بالمعاصي أذكر عرضك، كم عتاب ما أمرضك وما أمضك. شاهد وتقول قد صليت، أتبهرج على الناقد؟ ما تعرفنا إلا في أوقات الشدائد، أما ذنوبك فكثيرة فما للطرف جامد، ملكك الهوى والوعظ يضرب في حديد بارد. كم ليلة سهرتها في الذنوب، كم خطيئة أمليتها في المكتوب، كم صلاة تركتها مهملا للوجوب، كم أسبلت سترا على عتبة عيوب. يا أعمى القلب بين القلوب، ستدري دمع من يجري ويذوب، ستعرف خبرك عند الحساب والمحسوب، أين الفرار وفي كف الطالب المطلوب؟ تنبه للخلاص أيها المسكين، أعتق نفسك من الرق يا رهين، أقلع أصل الهوى فالهوى مكين، احذر غرور الدنيا فما للدنيا يمين، يا دائم المعاصي سجن الغفلة سجين، تسب على الخطايا ولا وثبة تنين، كأنك بالموت وقد برز من كمين، وآن الأمر فوقعت في الأنين، واستبنت أنك في أحوال مسكين، كيف ترى حالك إذا عبست الشمال باليمين، ثم نقلت ولقبت بالميت الدفين، وأسفا لعظم حيرتك ساعة التلقين، يا مستورا على الذنوب غدا تنجلي وتبين، متى هذا القلب القاسي يرعوي ويلين، عجبا لقسوته وهو مخلوق من طين، أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، لو أردناك لجعلنا كل ما فيك يردنا. تدري يا حبيبي في الله أيها المسلم عن أي شيء أنت معرض؟ أنت معرض عن أسعد السعادة وألذ اللذات ونفاذ الضنك، إنني أدعوك إلى القدوم على ربك جل جلاله بالطاعة وبالحب وبالرحمة ليقبلك سبحانه وتعالى في الصالحين. قال ابن القيم قولا عجبا، قال: ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم أنه مختص بيوم المعاد فقط، بل هو عن نعيم الدنيا، بل هم في نعيم في دورهم الثلاثة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم. قال: وهؤلاء في الجحيم في دورهم الثلاثة، وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته. تدري أنت معرض عن ماذا؟ إنك تعرض عن فرح الله بك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته ثم وجدها في أرض فلات. وفي رواية أنه لما وجدها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ياه، حين تلقى ربك جل جلاله تائبا، حين تتوب، حين تقول الآن: والله تبت إلى الله الآن من الدخان، قل لي ما هو الشيء الألذ من شعورك أن الله فرحان بك، يفرح بك جل جلاله. حين يفرح الرب بك جل جلاله، أهذه حالة تعرض عنها؟ أهذه حالة تعرض عنها؟ عن نعيم الدنيا والآخرة. بين المتنافسين في العمل هناك إنسان لا يبالي، قد اشترى راحة قلبه بالرغبة في الآخرة. قالوا: من نافسك في الدنيا فنافسه، من نافسك في الآخرة فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره. أرأيت أنت عن أي شيء معرض؟ وأنت مشغول بالدنيا ومقبل عليها، أنت معرض عن كنز من الكنوز مع هؤلاء الصالحين المخبتين، وهو الزهد في الدنيا وفي المنافسة عليها وفي القتال عليها. هؤلاء معذبون من أجل منصب زيادة، معذبون من أجل درجة أعلى، معذبون من أجل علاوة، معذبون من أجل مال. وأهل الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أنت معرض يا من تعرض عن الله عز وجل، أنت معرض عن الراحة والبهجة والأمان والاتصال بالله جل جلاله. حين تكون قريبا من ربك ستجد نعمة ليست عند أحد من الناس إلا الموقنين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الموقنين. هناك نعمة ولذة وكنز لن تجده في الربا، لن تجديه في التبرج، لن تجده في المقاطع الرديئة والصور الخبيثة، لن تجده في المنافسات على الدنيا. هناك لذة لن تجديها في الغيبة والنميمة، اسمها اليقين. اليقين. لي صديق أعرفه ولعله يشاهدني الآن، الدكتور السبيتي، ربنا يهديه ويتوب عليه ويصلحه ويصلح أهله وأولاده. صاحبي ده أبو معاذ ربنا يهديه ويهدي ابنه، كان رايح يستلم النتيجة بتاعت الامتحان، وهو راكب في الطريق واحد اتصل بيه وقال له أبشر أنت سقطت، أبشر النتيجة طلعت، أنت سقطت السنة دي. وهو مسافر وراكب العربية وقعد وسط الناس والتليفون صدمه، لو حضرتك مكانه تعمل ايه؟ نزلني يا اسطى اقرب محطة والف وارجع بلدنا اروح اجيب نتيجة السقوط. الراجل الغلبان ده المسكين ده مش بينافس، ده متعلق بالله. لما وجد اليقين في قلبه، عارفين قال ايه؟ قال يا رب، يا رب، رسولك عليه الصلاة والسلام اخبر ان دعاء المسافر مستجاب. يا رب، انا بقول يا رب، انا ماليش غيرك يا رب، يا رب، دعاء المسافر يا رب، يا رب، دعاء المسافر يا رب. وصل هناك قالوا له أبشر، الدكتور نجح كل الناس اللي كانوا ساقطين في المادة بتاعتك دي وانت نجحت. شفتوا الجنة دي؟ شفتوا النعيم ده؟ شفتوا اللذة دي؟ تقدروا تقارنوا اللذة دي بلذة واحد اتصل بحد علشان ينجحوا؟ تقدروا تقارنوا اللذة دي بلذة واحد اتصل بوسائط علشان يحلوله الموضوع ده؟ تقدروا تقارنوا اللذة دي بلذة واحد يقوم رايح يسكر بقى ويشرب ويقوم مطلع علبة السجاير وينفخ فيها همه وغمه؟ وأذكر واحد مرة شيخنا حكلنا عليه زمان في مسجد القبيلة، ربنا يرجع أيام العز تاني، إن واحد بعت له سؤال يا شيخ وقال له أنا كنت بعاني من مرض والدكاترة كتبولي على دواء وكتبولي على أشعة مهمة لازم أعملها، الأشعة دي هتفصل في الورم اللي عندي هو خبيث ولا لأ؟ الكلام ده زمان بقى من سنين طويلة، من أكتر من 12 سنة مثلا. والراجل قالوا له إن النتيجة هتطلع بعد أسبوع أو بعد 3-4 أيام. بيقول إنه قعد عمل الأشعة وقعد 3-4 أيام دي حزين وخايف ومرتاب، وزار الشيخ من المشايخ فقال له يقنت ويبتهل ويلجأ لربنا، وهو طبعا إنسان مش محتاج، إذا طبعا مسه البلاء بينيب إلى ربه جل جلاله، فأناب وأخبت ودعا وابتهل وسجد وصلى قضاء الحاجة. بيقول للشيخ إيه؟ طلعت نتيجة التحليل إن أنا سليم وما فياش الحمد لله، الورم مش خبيث، وإن أنا مش محتاج كورسات العلاج لأمراض الأورام. عارفين بيقول للشيخ إيه؟ بيقول للشيخ بس أنا زعلان يا شيخ إن على حاجة. قال له إيه؟ قال له أنا زعلان إني فاتتني أيام، إن أيام البلاء أيام انتظار النتيجة كان في حال ولذة مع ربنا سبحانه وتعالى مش قادر أحصل عليها دلوقتي. شفتوا الحالة الأولانية، دعوة الرجل الأولاني دي استفدنا منها لذة وكنز محروم منه اللي معرض عن ربنا. اللذة والكنز ده اسمه اليقين. الرجل التاني ده بيقولك على كنز انت محروم منه يا اللي معرض عن ربنا. الكنز ده هو ايه؟ هو الحال والمناجاة. دوق لذة طويلة، سجدة طويلة. لو ينفع تاخد واجب، لو ينفع تاخد واجب في الحلقة دي، قوم اتوضى وصلي ركعتين واسجد سجدة طويلة وقول له يا رب أنا ما أحبش أكون معرض عنك، أنا ما أحبش أكون من المعرضين عنك. ابن القيم عليه رحمة الله يقول ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحته ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته في ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه. ما فيش نسبة أبدا بين لذة واحد قايم من الزنا ولذة واحد مرمي بين إيدين الحلاق وهو بيحلق له شعره بعد العمرة. لذة ما يعرفهاش إلا هؤلاء. فقد كان يقول من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر إن في الدنيا جنة، هي الدنيا، إن في الدنيا جنة هي كالجنة في الآخرة، من دخلها دخل الجنة ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد أشار النبي إلى ذلك بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وانفلت الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركة علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.